إصحاح 8 يقول: ولما فرغوا من العشاء أدخلوا عليها الفتى، فذكر طوبيا كلام الملاك، فأخرج من كيسه فلذة من الكبد وألقاهما على الجمر المشتعل. طيب بعض الترجمات أخرج القلب والكبد، وحطهم على جمر مشتعل. خد مصدر الحياة معاه وخد قوة الحياة معاه. تكلمنا عن السمكة إخسوس، يسوع المسيح، يوسي أوس، يسوع المسيح ابن الله، مخلص ستير، ذبيحة المسيح، مصدر الحياة وقوة الحياة. المسيح اللي أصعد ذاته محرقة، هو الذي يستطيع أن يواجه الموت ويدوس على الموت. وألقاهما على الجمر المشتعل، تكلمنا أن دي مش تعويذة عملها، لكن كل ده طاعة لكلام الملاك وإيمان في كلام الملاك. زي المسيح لما فتح عينين المولود أعمى، ما كانش السر في الطينة اللي طال بيها، لكن كان السر في الإيمان والطاعة بتاعت الملاك. عشان بس ما حدش يرجع يقول طب ما هو بيعملوا أعمال وسحر. حينئذ قبض الملاك رفائيل على الشيطان وأوثقه في برية مصر العليا. مصر العليا اللي هي صعيد في طيبة في الأقصر. اشمعنى؟ لأن مصر كانت مليانة بأصنام الفراعنة، وكان المصريين يعتمدوا جدا على السحر. في خروج شعب إسرائيل اللي قاوم موسى كانوا السحرة بتوع فرعون، وكان بيقوم بعمل السحر في وقت الفراعنة كهنة الأصنام، كان طريقة العبادة بتاعته. فعشان كده بنشوف الملاك رفائيل بيربطه هناك. بس مصر هنا في معناها الروحي، مصر دي كانت أرض العبودية، أرض العبودية، أرض الخطية. فرعون اللي أذل شعب الله لمدة 400 سنة، الخطية اللي أذلت الإنسان طول أيام حياته على الأرض. الله أرسل ملاكه لكي ما يقيدها، يفقدها سلطانها في حياة الإنسان. وعظى طوبيا البكر وقال لها، البكر اللي مقصود بها سارة، إنها فتاة بكر لحد دلوقتي، يا سارة قومي نصلي إلى الله اليوم وغدا وبعد غد، فإن في هذه الليالي الثلاثة نتحد بالله، بعد انقضاء الليلة الثالثة نكون في زواجنا. زي ما قلت لكم هنا بيبتدي الزواج، الصلاة هو اللي بيحرك كل شيء. طبعا في أول ليلة أو في أول لحظة انفردوا بيهم ببعض، قالوش فرصة بقى، ده احنا محرومين بقالنا سنين كتيرة. لكن أول حاجة حرصوا عليها وجود الله. ما اعتقدش يعني لو كان في حفلة في الأوتيل ورقص وسكر وعربدة هيخش يقول لها نصلي، أو هي هتقول له نصلي. بصرف النظر على الثلاث ليالي، لأن الثلاث ليالي دول تكلمنا عنهم إن هما ثلاث ليالي اللي قعدهم المسيح في القبر، وفي اليوم الثالث خدوا قوة القيامة، قوة القيامة عن الغلبة على الموت. لكن في معنى اللي مقصود بيه ان الانسان يبتدي تأسيس حياته وكل علاقاته بالصلاة. فابتدى لها احنا هنصلي، وقفوا هما الاتنين يصلوا، لأننا بنو القديسين فلا ينبغي لنا أن نقترن اقتران الأمم الذين لا يعرفون الله. يعني لو قدرنا نبروز الحتة دي، عشان مش الكل عمال يغير. اصلا انا عملت الفرح بتاعي في الماريوت وانا في الشيراتون، وانا جبت الرقصة الفلانية، وكان المطرب الفلاني هو اللي موجود، وبقية الناس يا حتي حفلة. وبعديها بشهر قضية طلاق كبيرة، لأننا بنو القديسين فلا ينبغي لنا أن نقترن اقتران الأمم الذين لا يعرفون الله. الهدف واضح، الجنس ما هوش هدف في حد ذاته، ولا التلذذ هدف في حد ذاته، هو وسيلة للتعبير عن الحب وشيء مطلوب. الجواز ما هو صفقة تجارية، إنجاب الأطفال شيء من أهداف الزواج، مشاركة الحياة شيء من أهداف الزواج، لكن وجود الله ده أهم شيء في كل الأشياء دي. فقام معا وصليا كلاهما بحرارة، حتى يعافيهما. وقال طوبيا: أيها الرب إله أبائنا، لتباركك السماوات والأرض والبحر والينابيع والأنهار وجميع خلائقك. إن طوبيا في صلاة يبتدي يرجع لأصل الخليقة وتكوين الخليقة، إزاي ربنا خلق كل شيء حسن للإنسان، والإنسان حسن جدا كتاج للخليقة. وبعدين الله لم يجد لآدم معين نظيره، فأوجد لي هذا المعين النظير. جميع خلائقك التي فيها، أنت جبلت آدم من تراب الأرض وأتيته حواء عونا. والآن يا رب أنت تعلم إني لا لسبب شهوة أتخذ أختي زوجة. وهنا نظرته ليها إنها أخته، وده نفس النظرة اللي اتكلم عنها بولس الرسول، نقول بأخت زوجة. وإنما رغبة في النسل الذي يبارك فيه اسمك إلى ظهر الدهور. مش بس هو اللي بيصلي، وكمان مراته بتصلي. ما ينفعش واحد يصلي وتاني يقول له هتفرج عليك هسمعك هقول لك أمين في الآخر. لازم الاتنين يكون ليهم شركة صلاة، الاتنين يكون ليهم شركة صلاة بعلاقة مع الله. وقالت سارة أيضا: ارحمنا يا رب ارحمنا، حتى نشيخ معا في عافية، في صحة وفي قوة. هنا ما لجأتش إلا لرحمة ربنا، وتمسكتش إلا برحمة ربنا. وكان نحو وقت صياح الديك أن رعوئيل أمر أن يجمع إليه غلمانه. رعوئيل نفسه مش مصدق، ليه يجمع الغلمان بتوعه؟ يقول: فانطلقوا معه واحتفروا قبرا، لان الكل كان متوقع موته. بالظبط زي ما حصل مع المسيح، محدش ابدا كان متوقع ان المسيح يقوم. حتى لما جه خبر القيامه محدش، فتراءى كلامهن لهن كالهذيان. فقام عشان يحفروا القبر، وهو كان في ذهنه انه مش عايز فضيحة. هو ما اعلنش الفرح قدام الناس، الفرح اللي تم ده تم وسط العيلة. فلو كان طوبيا مات كان هيقوم يدفنه في الفجر وخلاص، وما حدش يدري ان هي اتجوزت تاني، لانه مش ناقص تعيير ومش ناقص تلميحات. لانه قال: اختشي ان يصيبه ما اصاب غيره من الرجال السبعة الذين دخلوا عليها. فلما عدوا القبر رجع رعوئيل إلى زوجته وقال: ابعثي واحدة من جواريك لترى هل مات حتى أواريه قبل ضوء النهار، قبل ما النور يطلع. فعادت وأخبرت بهذه البشرى، فبارك رعوئيل حنى زوجته الرب. وقفوا هما الاثنين يصلوا، هو لسه عايش. في بعض الترجمات دخلت الجارية لقيتهم نايمين في نوم عميق مستريحين. يقفوا يصلوا ربنا ويباركوا ربنا اللي قدر يعبرهم محنة الموت. وفي الفجر كانوا رادمين القبر بالضبط زي المسيح قام فيه فجر اليوم الايه التالت. القبر ده بقى قبر فارغ اتردم خلاص ملوش لازمة. فكان هنا النصرة على الموت قائلين نباركك أيها الرب إله إسرائيل من أجل أنه لم يصيبنا ما كنا نتوقعه، فإنك قد أتيتنا رحمتك وحبست عنا العدو الذي يضطهدنا ورحمت الوحيدين، لأن طوبيا كان وحيد أبوه وأمه وصار وحيدة أبوها أمها. لو كانوا دول ماتوا خلاص أملهم في أن يكون نسية من نسلهم انتهى. فاجعلهما يا رب فاجعلهما يا رب يباركانك أتم بركة ويقدمان لك قربان تسبيحك وعافيتهما حتى تعلم الأمم كافة أنك أنت الإله الواحد في الأرض كلها. كل بيصلي، طوبيا بيصلي، سارة بتصلي، رعوئيل بيصلي، حنة مراته بتصلي. ثم أوعد إلى زوجته أن تعد وليمة وتصلح وتصلح ما ينبغي للمسافرين من زاد، تبتدي تعمل لهم اللي يحتاجوه للسفر. وأمر بذبح بقرتين سمينتين وأربعة كباش وأن تعد وليمة لجميع جيرانه وأصدقائه. وهنا يبتدي يعلن خبر. بقرتين دول رمز للعهد القديم وعهد جديد، كنيسة الأمم وكنيسة اليهود. والأربع كباش دول أن الخبر انتشر في كل أنحاء المسكونة في الأربع اتجاهات أن في نصرة على الموت، أن المسيح ارتبط بسارة أو بالعروس بالكنيسة والموت لم يستطيع أن يمسكه. النفس اللي كان كل من يرتبط بها يدخل إلى الموت، سبعة رقم الكمال، هنا المسيح انتصر عليها. فزع خبر الزواج ده في كل مكان في العالم. واستحلف رعوئيل طوبيا أن يقيم عنده أسبوعين، خد منه قسم وطلب منه طلب. معروف ان زمان الافراح كانت تقعد اسبوع، فرح كان يستمر اسبوع. اسبوع يعني عايزين يقولوا اسبوع ده وحدة الزمن او يعني طول الحياة، ان الفرح بيستمر طول الحياة. لكن هنا مع صار عملوا الفرح اسبوعين. اشمعنى اسبوعين؟ لأن في فرحة عظيمة تختلف عن فرحة العالم، لأن رعوئيل حب يعبر عن فرحته بأن بنته عدت الموت بزواجها من طوبيا، فأمر أن الأفراح تستمر أسبوعين. والأفراح دي ما استمرتش أسبوعين إلا في حادثة واحدة بس، لما سليمان الملك جاي دشن الهيكل عمل أفراح لمدة 14 يوم، لأن في كنيسة جديدة اتولدت. فحب أنه ينشر خبر الفرح بتاعه بعد ما كان تحت التعيير وبعد ما كان تحت اليأس. فعشان كده خد وعد من طوبيا أنه يقعد معاه الأسبوعين دول. وأعطى رعوئيل لطوبيا نصف ما له كله، وكتب لطوبيا صكا بالنصف الباقي أن يستولي عليه بعد موتهما. بالعكس كان مفروض أن طوبيا هو اللي يقدم مهر. الأب هنا إدى كل نصف فلوسه لطوبيا وقال له بعد ما موت أنت اللي هتبقى مستولي على كل مالية. هنا رفائيل يمثل صديق العريس. فاكرين يوحنا المعمدان اللي قال كده من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس فهو يفرح. كان في حاجة في الزواج في الزمان اسمه الإشبين. الإشبين ده يكون صديق العريس، أقرب واحد ليه بيحبه، هو اللي يقوم له بإجراءات الفرح كله، هو اللي بيرتب له الموائد، وهو اللي بيشرف له على إقامة البيت بتاعه، وهو ده اللي بيفرح فعلا بفرح العريس. فكان رافائيل هنا الإشبين بتاع طوبيا، عشان كده بيتسمى مفرح القلوب، هو اللي عمل كل شيء من أجله.